الحديث الخامس عشر قال عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. طبعا يأتي دائما يؤمن بالله واليوم الآخر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول والذي نفس محمد بيده، أو يقول والذي نفسي بيده، يعني إشارة إلى المبدأ وإشارة إلى المعاد. كما أن سور القرآن التي تبتدأ بالحمد لله خمس سور بالقرآن، سورتان في النصف الأول وسورتان في النصف الثاني، حينما تقرأ تجد في كل سورة إما المبدأ وإما المعاد. أما سورة الفاتحة التي هي ديباجة القرآن فجاء فيها ذكر المبدأ الحمد لله رب العالمين اللي هو فيها المبدأ، ومالك يوم الدين فيها المعاد. فهنا من كان يؤمن بالله أي بالله الذي خلقه، واليوم الآخر أي الله الذي سيعيده. فالمبدأ والمعاد من المسائل التي لا ينساهما. الشيخ قرأ علينا في الركعة الأولى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، الإنسان لا يمر عليها هكذا أو يسمعها من غير أن يتأمل ما فيها. والقاعدة أن آيات القرآن خزائن الله في الأرض، فإذا دخلت خزامة فلا تخرج منها حتى تعلم ما فيها. ربنا يقسم بأن الإنسان قد خلقه الله في أحسن تقويم، أحسن شكل وأحسن ترتيب وفي أحسن شيء. وهذا الذي خلق في أحسن تقويم، وسخرت له هذه الأرض، وسخرت له السماء، وسخر له ما في السماء وما في الأرض، يستحق أن يكون في مقعد صدق عند مليك مقتدر حينما يؤدي حق الله كاملا موفرا. ولكنه إن لم يفعل ذلك وكفر هذه النعم التي هو ملفوف بها لفا، فهذا يكون في أسفل سافلين عياذا بالله تعالى. إذن هذا الخطاب خطاب عظيم، يذكرك بالمبدأ ويذكرك بالمعاد. وإذا تذكر الإنسان المبدأ والمعاد خضع لربه ومولاه. بسم الله. قال فليقل خيرا، يعد الإنسان أن لا يخرج من لسانه إلا الكلام الخير، لأن أكثر ما يدخل النار الفرج واللسان. والخير هذا اسم عام يشمل جميع الأشياء الصالحة. وأحسن الخير في الكلام ذكر الله تعالى وما والاه، والعلم النافع، والدعوة إلى الله، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والدلالة إلى الخير، والتحذير من الشر. والنفوس الطيبة إذا ذاقت مرارة الشر تحاول أن لا يقع الآخرون في الشر. وأيضا إذا نالوا الخير حاولوا أن يجعلوا هذا الخير لجميع الناس، أو ليصمت بضم الميم، ويقال أيضا أو ليصمت بكسر الميم، لكن أشر هو ضم الميم. فالإنسان إما يقول خير وإما يصمت. طبعا الصمت ليس دائما في محل ممدوح، ليس النجاة في الصمت دائما، فثمة مواطن لا بد للمرء من أن يتكلم فيها وأن يقول فيها مقولة الحق. والشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله له كتاب اسمه معجم المناهي اللفظية، تحدث في المقدمة كما أن الكلام خطير، أيضا السكوت في موطن يجب فيه الكلام يكون السكوت خطيرا. إذن هنا جواب الشرط، قال فليقل خيرا، أي على أن الإنسان أن لا يقول إلا قولا فيه خير وفيه منفعة. فإذا لم يقل الإنسان الخير عليه أن يصمت، كما قال الشيخ الشعراوي يقول إذا لم تكن مع الحق فلا تصفق للباطل. والباطل كثير، ولم تتعجبوا حينما سمعتم أن يعني مفتي الأزهر يقول بأن البوذيين البوذية عند البوذيين ويصفهم بما وصفهم به، فهذا من الشر العظيم. وأيضا سكوت أهل العلم عن مثل هذا أيضا من الخطر العظيم، لأن هذا وأمثاله لا يتكلمون إلا لما يرون الآخرين يجاملون. ثم بعدها بأيام قد تجد في مؤتمر أو غيره ويجلس في أعلى الأماكن وتدار من أعظم الأماكن، فحتى الذي يعني يلتقي بهؤلاء لابد أن ينبههم. يعني كان الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى لقي عالم العلماء له محاربة للدين ومخالفات كهذه المخالف، حينما يلتقي به يقول له بلغنا كذا وكذا ونأمل أن يكون ما بلغنا غير صحيح أو هكذا، يعني الإنسان لابد أن ينكر هذا الشيء. قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، أيضا جاء التكرار وجاء التذكير بالمبدأ والمعاد، فالإنسان لابد أن يتذكر مبدأه أين كان وماذا كان. لم نكن مذكورين ثم صرنا مذكورين، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ثم صرنا مذكورين. أيها الفتى متى صار الإنسان مذكورا قبل أن يخلق؟ متى؟ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، أصبح مذكور، ثم بعدها خلق الإنسان. شوف المبدأ والمعاد، لا بد أن يتذكر الإنسان بمبدئه حتى يستشعر نعم الله عليه، ولا بد أن يستشعر الإنسان بالمنتهى حتى يعمل للمنتهى. فليكرم جاره، طبعا هذا الجار مهما كان سيء أو مهما كان متبرج، ولا سيما نحن في هذه قد نصاب بجيران من هذا النوع، وربما لا يستجيبون دعوتك، لكن بإحسانك وغضك للبصر ورفع القمامة وخفض الصوت والتعامل معهم بالتعامل الشرعي، هذا يكون في السبب والسبيل لدعوتهم وجلبهم إلى الخير. وهذا حقيقة من عظمة هذا الدين، مثل الصاحب بالجنب، أنت حينما أينما تذهب قد تجلس في بقها أو تكون في تمسك الدار من أجل تذكر السفر أو غيرها، أو تجلس في الطائرة أو في أي مكان، وربنا قد أوصى بالصاحب بالجنب، إذا تبحث عن جميع الدساتير لا تجد ذكرا لهذا الأمر، لكن القرآن قد ذكر هذا. فنحن نطبق هذا ونحمل الله على هذا الدين، وأيضا علينا أن نبث هذا الخير وأن نبث هذا الدين لنبين عظم هذا الدين. قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، حث الإسلام على إكرام الضيف. وربنا قد أثنى على أبينا إبراهيم حينما جاء بعجل حنيف بسرعة عالية، وإكرام الضيف يعني من محاسن الأخلاق عند العرب والعجم، وأيضا مما يعني جاءت به الشرائع أجمع. وهنا جاء تكرار من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ثم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ثم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني هذا التكرار هو الكلام فيه إيجاز وفيه إسهاب وفيه مواساة، فهذا من الإسهاب، والإسهاب هنا له يعني سبب، وهو السبب التأكيد على عظم التفكر بالمبدأ والمعاد، وأيضا في مسألة الإيمان، وأن الإنسان يقوي في نفسه مسألة الإيمان. طبعا مما ذكر ذكر الكلام، والكلام خطير جدا، وأنا حينما حققت رياض الصالحين والأخوة في هيئة الشام الشريقة طبعوه، ذكرت في المقدمة عن خطورة الكلام، وثقت بعض الأحاديث وبعض الروايات فيما يتعلق بالكلام. ومن أعظم الأحاديث أن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا، وهذا من باب الترهيب. وأيضا في الخبر نفسه قال وإن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله يرفعه الله بها أعلى الدرجات. فالإنسان يعني يتخوف من المعصية فلا يقول المقولة الخطيرة، ويحرص الإنسان في مواطن يسكت فيها الآخرون عليه أن يتكلم بالحق بطريقة تجعل الحق عنده مقبولا. إذن النصوص عديدة جدا في قضية أن الإنسان يقول الخير ويصمت عن الشر لفضولة هذا الأمر. حقيقة اللسان هو آية من آيات الله تعالى، ويتحدث ما شاء الله اللسان الآن موجودة في هاتف الثريا 109 لغة، وهذه اللغات التي نعرفها 109، وثمة لغات أخرى لا نعرفها كلها يتحدث بها اللسان. وأهل التجويد يعانون من مسألة مخارج الحروف. يقول الجاحظ له مقولة، يقول طفل الصغير أول ما ينطق بالباء والميم، باب وماما، لأنهما يخرجان من الشفتين من غير مخرج. فشوف يعني هذا يذكرك يعني بقضية اللسان وقضية الوترين وقضية الهواء. والقارئ حينما يريد أن يقرأ تمره آية لا يريد أن يتوقف فيها، يحتاج أن يأخذ النفس. فشوفوا الهواء ينساب ثم الدماغ بهذه السرعة يعطي الأوامر في قضية حركة اللسان وتخرج هذه الأصوات الجميلة. ثم هذه نبرة الصوت لا يوجد اثنان في العالم بنفس الصوت أبدا، فهي آيات من آيات الله تعالى. إذن هذه الآية العظيمة علينا أن نجعلها في محلها، لأن من كفر النعمة أن الإنسان يجعل النعمة في غير محلها. إذن هذا مما قد أمرنا به، وإكرام الضيف ومن الإحسان، والإحسان جاء الأمر به عموما في الشريعة الإسلامية، وأيضا جاء خصوصا في الضيافة، وأن الضيافة ثلاثة أيام. وبحمد الله تعالى يعني الآن عندنا منطقة الصيبة، منطقة عانة، منطقة راوة، ومنطقة كويتة من المناطق المشهورة في العراق، أحد لا يوجد فيها فندق، أهل المناطق لا يرضون فتح فنادق ويضيفون الذي يأتيهم من مكان آخر بحمد الله تعالى.